ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبكم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعني بكم في الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة كما جمعني بحضراتكم في بيت من بيوت الله عز وجل. اللهم آمين. ادخل يا داود ادخل المجلس كده، لأن البعد عن المجلس مخالفة صريحة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب بارك الله فيك. فإذا أبدأ مستعينا بربي كما تعودنا نتبارك سويا فيما تذاكرناه وتداركناه. السؤال الأول، اذكر أركان الحج. تفضل. نعم نعم نعم أحسنت، والله حاجة عظيمة جدا، بارك الله فيك حاج محمد. أي نعم، هذه أركان الحج. أركان الحج، الأركان الثاني واجبات الحج. بسم الله، بسم الله، تفضل. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نحسن، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. طيب بارك الله فيك، اذكر أربعة سنن في الطواف. اذكر أربعة سنن. السؤال لكم جميعا، تفضل. الرمل، الاقتداء، صلاة ركعتين خلف المقام، استلام الحجر. أحسن، وبارك الله فيك، جزاك الله خير. هل هذا فيها الزينة؟ تقعد مكتوب كده على عروضها حتة كده وما تاخدش بالك؟ هل تاخد بالك؟ هل تتعلم؟ تقاتل ربك وأنت قد تعلمت، لا تلاقي ربك وأنت جاهل، وأنت في يدك أن تتعلم، في يدك أن تتعلم. في قدرتك، في إمكانياتك، في استطاعتك. أيها السالم، أيها الساد، أيها الأمي، أيها القارئ، أيها المثقف، أنت في قدرتك أن تتعلم. ساق الله إليك من يعلمك، فعليك أن تذكر نعمة الله عليك بالتنبه. فيبارك الله فيك. اذكر أعمال يوم العاشر من ذي الحجة، هو يوم عيد الأضحى، مرتبة. اذكر أعمال يوم العاشر من الحجة مرتبة. تفضل. رمي الجمرة. رمي ايه؟ الجمرة. الحلق او التقطير. ذبح الهدي للمتمتع او القارئ. التحلل الاول. التحلل الاول وبعدين طواف الافاضه وبعدين حلها. الايه؟ السعي الى الصفا والمروة. طب وبعدين طوال لا قبلها اول رواية الاستاذ محمد قال واحد رمي جمرة العقبة الكبرى. طيب اثنين الحلقة والتقطير. ثلاثة ذبح الهدي المتمتع والقارن. اربعة التحلل الاول. خمسة طواف الافاضة. ستة السعي الى الصفا والمروة. سبعة ايه؟ أحسن. التحلل الأكبر. أي لا. ثم الذهاب إلى منى. لا هذه إيه؟ إثناء أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة أو أعمال يوم عيد الأضحى. أولا اللي حد بده يتعلم الكلام ده. طب ليه؟ عشان تشوف أنت عملت صح ولا غلط. هذا رقم واحد. فلو كنت عملت صح تحمد ربنا وتعلم غيرك. ولو كنت عملت غلط تصبر الكسر يا حد. شوف الصحاح ازاي؟ اسكت يا ابني. اي نعم. واللي محدش يتعلم عشان يحج ويعلم غيره. اي نعم. واللي مش قادر يحج لا ينظر الى زيده. بص في جيبك. انت ممكن تكون ما انتش قادر تحج. ربنا يقوم فتح الباب لابني ولولادك يقوم مطلعه دوله من الدول، قطر، عمان، السعوديه، الكويت، الى غير ذلك. يقوم الولد ده ولد ضار. يوم ربنا يجعله مفتاح للخير، يوم بقت واخدك تحب بيت ربنا. يمكن ربنا يبعث لك جوز بنت واد ابن حلال افضل من ابنك ياخد برهم جايبك حافظ بيت ربنا. هذا يصير ولا يصير؟ يصير. فانت لا تنظر الى زيدك، وانما عليك ان تلح على الله وتطلب منه، والله سيعطيك من حيث لا تدري انت ولا تعلم ولا تصل. حي الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما تقولش انا واخد 400 جنيه ومش مقضيين اصلا العيال، وانا هعمل. انت مالك انت؟ انت مال. ومن يتق الله يجعل له من امره ايه؟ يجعل له من امره يسرا. يجعل له من امره يسرا. ربنا هيفتح الباب وهيفتح لك بفضل الله عز وجل. تعرف اول عمره انا عملته كلفتني كام؟ اول عمره ذهاب واياب واكل وشرب كلفات من الجنيه بفضل الله. محدش يعطينا حاجه. حتى محدش يعطينا حاجه. فالتيسير من الله. دي الجنيه ذهاب واياب واكل وشرب وكل حاجه. حتى بفضل من الله عز وجل. 100 جنيه كلفات كان كلنا في الثمانينات. بفضل الله عز وجل. فانا عاوز انا بقول لك الكلام ده ما اختلفش في قصه حياتك. لا انا بقول لك علق قلبك بالله وخليك مشغول بالحج، بالعمرة، بصلاة الجماعة، ببر الوالدين، بتلاوة القرآن، بالطاعة التي تقربك من الله عز وجل. وانت ربنا هيفتح عليك فتوح العارفين به. اي نعم بفضل الله عز وجل. صلى على النبي. هذا ما اردت ان اراجع لا حضراتكم فيه، وابدأ مستعينا بربي في درس اليوم باب النكاح او كتاب النكاح. كتاب النكاح. ما معنى كتاب النكاح؟ النكاح يعني ايه؟ الزواج. النكاح يعني الزواج. قال الله تبارك وتعالى في سورة الرعد ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية. محمد بن عبد الله اخر ايه؟ اخر نبي واخر رسول صلوات ربي وسلامه عليه. جميع الرسل الذين قبل ذلك لهم ازواج ولهم ذرية. اسلام ايه؟ طيب. الحديث ده يا سيدي طبعا هذا النكاح من اسد سنن المرسلين. النكاح من آكد سلم المرسلين. طب ايه الدليل؟ آية الرعد. آية الرعد ربنا زي ايه؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. طب تعالى نسمع حديث أنس في الصحيحين. في الصحيحين يعني يا أستاذ البخاري ومسلم. أنس خد من النبي كم سنة يا أستاذ؟ 10 سنين. اسمع أنس بيقول ايه رضي الله تعالى عنه، بيقول جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام اتجوز كم واحدة؟ 13. طيب بلد كم يا أستاذ؟ ب11. مات عنه كم يا أستاذ؟ 2. مات هو عن كم يا أستاذ؟ عن 9. مات هو عن 9. 9 بارك الله فيه. مات هو عن كم؟ عن 9. خدت يا رجال؟ سلام مسيوني الرسول ده أستاذ السامع 13. مات بلد كام؟ ب11. مات عنه كام؟ 2. مات عنه كام؟ 2. هو مات عن كام؟ يا محمد يا سعيد احسني. مات هو عن كام؟ عن 9. اصحى معايا والله، اصحى معايا، انا عايزك تتعلم. انت جاي تتعلم وتاخد حسنات، بتنام مع بعض، ما تقعدش بينا. انت قادر ان تفهم اذا كان عندك نية تفهم. اذا كان عندك نية ربنا يفهمك. ففهمناها ايه؟ سليمان الذي فهم سليمان يفهمك. اي نعم، جل جلاله الله مثلوع عن 9 زوجات. فرق 3 يجوا بيوت ازواج النبي. اي زوجة من زوجات النبي اسمها احمد المحسوب يقول عليها ايه؟ اي زوجة من زوجات النبي يقول عليها ايه؟ ام المؤمنين. انا عاوزك تبقى صاحب وتلقط الكلمة كده، متقعدش كده ايه يعني، ما تقعدش مكلح، اقعد صاحب. فتأني واحدة من زوجات النبي اسمها ام المؤمنين. طيب ايه بيوت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ فسألوا عن عبادة النبي، النبي مقلد ربنا ازاي؟ فزوجات النبي وصفوا الجماعة دولا، وصفوهم بارك الله فيك بارك الله فيك وصفهم ايه؟ وصفهم بارك الله فيك عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وصفهم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنهم تقالوها. فكأنهم ايه؟ تقالوها. قالوا ده ايه قليل. فبارك الله فيك والاولان قال ايه؟ قال انا سأصلي ولا ارقد ابدا، هصلي وما نمش ولا ساعة. والثاني انا معصوم وما افطرش. والثالث انا لا اعتزل النساء ولا اتزوج ابدا. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتى فاخبر بكلام هؤلاء الثلاثه، فارسل اليهم عليه الصلاه والسلام وقال لهم انتم الذين قلتم كذا وكذا. قالوا ايه؟ قال انا والله اني لاعلمكم بالله. اني لايه؟ اعلمكم بالله. ولا في حد اعلم الرسول؟ مفيش عليه الصلاه والسلام. واتقاكم له، في حد اتقى من الرسول؟ لا. ولكني اصلي وارقد، اصلي ايه؟ واصوم ايه؟ واتزوج ايه؟ النساء. فمن رغب عن سنتي ايه؟ فليس مني. فمن رغب عن سنتي ايه؟ فليس مني. وهذا يبين ان ترك الزواج لغير عذر مكروه. ترك الزواج لغير عذر ايه؟ مكروه. ترك الزواج لغير عذر مكروه. بارك الله فيه. لو ان واحد قادر على الزواج ويخشى من الزنا ولم يدفع عنه الزنا الا الزواج، يبقى الزواج حكمه ايه؟ واجب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة. من استطاع منكم يا محمود الباءة؟ يعني ايه الباءة؟ الباء يعني القدرة على الجماع وعلى النفقة. القدرة على الجماع والقدرة على ايه؟ على النفقة. القدرة على الجماع والقدرة على النفقة. ايوه، القدرة على النفقة يعني الطعام والشراب واللباس والسكن والعلاج. دي معناها انك طب الجماع. واحدة من الصحابيات طلقت من صحابة، كانت الطلقة الأخيرة، فتزوجت برجل آخر. فلما تزوجت اشتكت منه، اشتكت منه وهو فاهم، فبتسألها عن كلام شكواه. قالت له: يا رسول الله ان معه غدة ثوب. ان معه ايه؟ غدة ثوب. يعني ايه معنى يعني عضوه لا ينتشر، عزكم الله في التعبير، عضوه ايه لا ينتشر، يعني لا ينتصر، يعني لا يصلح للزواج، لا يصلح ذلك، ان معه غدة الثوب. ثم واحدة من النساء فطول تبقى لها جميلة أدب، لا اتق الله، ده صحابية جميلة، وهذه قمة العفة، قمة العفة، ولكنها تشكل النبي أن زوجها معه غدة ثوب، أي لا يصلح أن يكون زوجا لأنه لا يقدر على الجماع، لا يقدر على الجماع. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام قال فمن استطاع منكم الباءة، الباءة يعني حاجتين، رقم واحد ايه؟ النفقة، اثنين القدرة على ايه؟ عزنا، فمن استطاع منكم الباءة فليتزوج، طب ليه؟ فإنه أغض وأعصم للفرج، ومن لم يستمر فعليه أن يقترض من البنك الربوي؟ لا، فعليه أن يمد يده للناس؟ لا، فعليه بإيه؟ بالصوم، فعليه بإيه؟ بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاية، فإنه له وجاء أي إيه؟ أي وقاية، أيضا، بارك الله فيك، طيب، بارك الله فيك، هذا الذي يعجب عن الزواج، أنا عاوز أسأل سؤال، ما حكم الزواج؟ سنة مؤكدة، جميل، متى يكون الزواج واجبا؟ من يرفع يده؟ تفضل يا مصر. يبقى جوابكم يكمل بعض، أقول إيه؟ إذا كان قادرا على الزواج وخشي على نفسه من العنف أي من الزنا ولم يدفع الزنا إلا الزواج، حينئذ يكون الزواج فريضة يأثم بتركها. هل فهمنا؟ طيب، بارك الله فيك. طيب، زارت العادة عند كثير من الناس، الشاب اللي قاعد على العمود وراء، انظر إليه، انظر إليه، التفت إليه، ليس من الأدب أن تلتفت في الدرس إلى غير شيخك، ليس من الأدب هذا، شيبا كنت أو شابا، أيا كان عمرك ومكانتك، سواء عندها في درس تتوجه لمن يدرس كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، بالنسبة في التعدد مثلا، وقت تزوج امرأة ثانية، امرأة ثالثة، امرأة رابعة، الناس تقول ايه؟ الناس تقول ده راجل غير فردة، وراجل قليل أدب، صار بنقول كده هو اللي قليل أدب. كتابة، لأن التعدد قد يكون حراما، وقد يكون فريضة، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباح. كيف؟ مثلا راجل ليس عنده قدرة على الجماع، فليس عنده قدرة على النفقة، ويريد أن يعدي، التعدد حقه بإيه؟ حرام. لا عنده قدرة على النفقة، ولا قدرة على الجماع، وعنده زوجة، وعايز يجيب الثانية أو الثالثة، هذا التعدد في حقه حرام. طيب، في واحد عنده ثلاث زوجات أو زوجتين، ويخشى على نفسه من الزنا لأنه رجل عنده شبق، شبق يعني إيه؟ شدة شهوة، فالزوجات الثلاثة مش مكفيات، أي نعم، فبارك الله فيك، فحينئذ إذا كان قادرا يكون الزواج فرضا عليه، يكون الزواج إيه؟ فرضا عليه، نعم، وكنا عند حاكم من الحكام في يوم من الأيام دخلت امرأة فتى من زوجها حتى أصرت أن تدخل الحاكم فصنع لها بالدخول، فاشتكت زوجها وأتى بزوجها هذا، قالت هذا الرجل أنا لا أطيقه، هذا الرجل في حاجة إلى أربعة نساء وعشر جوارج، فأمره الحاكم أن يتزوج، فأمره الحاكم أن يعدل، هذا في وقتنا الآخر مش أيام السلف، فأمره الحاكم أن الشاهد أن قد يكون التعدد فريضة وقد يكون التعدد مستحبا، إذا كان عنده زوجة وزوجتين وقادر على أن يعدد ولكن لا يخشى الزنا، لا يخشى الزنا، إذا عنده قدرة على التعدد، هل من باب أن هو يعين امرأة على غض بصرها وحفظ فرجها، التعدد لا يأتي بثانية ما دام عنده قدرة على النفقة وعلى الباءة مع أنه لا يخشى على نفسه من الزنا. أين؟ فاصبر على ذلك عليه الصلاة والسلام. بعد كده أقول أي النساء خير؟ أي النساء خير؟ يعني أنت عاوز تخطب لابنك أو تتجوز أنت، تختار مين؟ كلكم عارفين، تنكح المرأة بإيه؟ لأرض لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها فاغفر بذات الدين تلي وتجاه. يعني لو المرأة ذات دين رقم واحد، فابحث بعد الدين عن الجمال، فابحث بعد الدين عن الحسب، فابحث بعد الدين عن الغنى، كل هذا جائز، بس الشرط الأول أن يكون في إيه؟ الدين. فتفرض واحدة متدينة مش جميلة وأنت مش عاوز، حرام عليك؟ لا مش حرام، مش حرام. وأنت متجوز ليه؟ أولا عبودية لله، ثانيا لتغض بصرك وتحفظ قلبك. لكن الجمال يا أخوانا مثلي، الراجل ده عاوز مرة برميل، مرة إيه؟ برميل يعني تخينة. الراجل ده عاوز مرة فتلة نحيف. الراجل ده عاوز يتجوز عمود تليفون يعني مرأة طويلة، الراجل ده عاوز يتجوز مرأة ترانزستور يعني مرأة طيارة، الراجل ده عاوز يتجوز مرأة سودة، يعني يجيب امرأة من السودان او من افريقيا. الراجل ده عاوز امرأة شقراء، دي امرأة قبحية. ربنا جعل الأذواق متفاوتة ومختلفة بين الناس حتى لا تضر السلع، حتى لا تضر ايه السلع. اي لا يعني ما كثير جدا مننا يرى النساء الاوروبيات لا فيه جمال، مرأة بيضاء وعينها خضراء وشعرها اصفر، لكن يرى فيها ثقل دم، ثقل دم دمها تقيل، يعني مش جميلة ولا حاجة. وممكن تكون مرة قبحية او فيها شيء من الصورة لكن فيها خفة دم، بصورة ولا يصير يصير. فربنا جعل الأزواج عند الشباب والرجال متفاوتة، متفاوتة ليه؟ عشان السلع على طبعه وتمشي البضاعة أيا كانت هذه البضاعة، ولذلك لذلك حكمة، ولذلك لذلك حكمة. أي لا، ولذلك أنت تجد امرأة نفسها راجل، المرأة دي نفسها خمار، والراجل ده وسيم جدا وأنيق وجميل، وتجد زوجته سبحان الله ليس فيها أي جمال، سبحان الله. أنت ليه؟ غض بصرك بقى وصلى على الحبيب عندك كثير، وسبحان من جملها في عينيه وادعي له بالبركه، يا رب باركه فيها، يا رب جملها في عينه. احنا عايزين ايه؟ عايزين كل اثنين مسلمين يعيشوا كما يقولوا في الحواديت في نبات وتبات، ويخليهم فلان وبنات، كان يسجدوا لربنا ويركعوا لربنا، احنا عايزين ايه؟ فاحنا ندعي لهم بالبركه، اللهم بارك لهما عليهم. اي نعم، ادعي لهم بالبركه، اللهم بارك لهما. طيب، يبقى الشرط الاساسي في المراه في البنت أن تكون ذات دين، ثم ابحث بعد الدين عما فيه من حسد وجمال وغنى، فهذا حق. أما الثلاثة متوفرات فيها الحسد والجمال والغنى، ولكن الدين مش موجود فيها، لا تساوي شيئا، لا تساوي ايه؟ مرة فوق لا تساوي شيء، لأن الدين ليس في حياتها. طيب، يبقى أنا وصفة أن تكون ذات دين، طب الصفة الثانية أن تكون ذكرى. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قابل سيدنا جابر ووجد عليه كده يعني أثر الانبساط، قال له هل تزوجت؟ قال له نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال له ذكرا أم سيد؟ قال له سيد، قال له هلا ذكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. حد بيتولى ليه كان محفظ النهارده يا عم الحاج مصطفى؟ قال الله يعطيه الصحة، طلع الحديث عليه الصلاة والسلام، قال نعم، تبارك الله فيك، قال له هلا ذكرا تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك. فالذكر مطلوبة، لكن لو كان هناك مصلحة في زواج السيد لا بأس. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا مرأة أرملة وانت ترد تسترها، جوزها مات، مرأة مطلقة وانت ترد تسترها، لا بأس. انت عندك عيال وزوجتك مات، لو جبت بنت ذكر مش هتعرف تتصرف مع العيال، فانت تجيب واحدة سيد حتى تستطيع ان تقوم على تربية الاولاد وخدمة الاولاد وتكون زوجة. اذا هناك في ذلك اجلس، اجلس ولا تقوم، هناك في ذلك مصلحة، هناك في ذلك ايه؟ مصلحة. يبقى الاصل ان يتزوج الانسان ذكرى الا ان يكون هناك مصلحة في زواج السيد فلا. فنفرض بقى مفيش مصلحة وانا عاوز اتزوج السيد، في مشكلة؟ لا مفيش مشكلة، لكن الذكرى اولى واقرب، لان الذكرى اولى واقرب، لان في طبع ما حدش اكل منه خالص، وفي طبع ناس اكلت منه، تختار منه هو اللي ما اكلش منه. فالمرأة السيد كالطبق الذي اكل منه، والمرأة الذكر كالطبق الذي لم يؤكل منه من قبل، الذي لم يؤكل منه. فدايما الواحد عاوز ايه؟ هو اللي يستفتح، هو اللي يقص الشريط ده، سؤال ايه؟ فما صلى الحبيب عليه الصلاة والسلام. يبقى ان تكون ذكرا. طب الامر الثالث ان تكون ولودا. الله انت ليه شويه بتقول تختارها بك دلوقتي بتقول ان تكون ولودا. ايه اللي يعرفني ان هي ولود وهي بكر بقى؟ فانظر الى حال خالاتها وتنظر الى حال اخواتها التي تزوجن من قبلها. فبكر هي اول بنت في البنات، اذا انظر الى حال امها وخالاتها فتتعرف هل هي ولود من واحد ايه؟ ده بنت خالتي. فامها ولدت تسعه وهي ايه؟ وهي ما ولدتش عقيم. يا اخي دي حاله شاذه، لكن الغالب اذا كانت امها ولودا وخالاتها فالغالب عليها انها ستكون ولودا. فمعنى ولودا اي كثيره الولاده، اي كثيره ايه؟ الولاده. لان النبي قال ايه بعد ما صلى عليه الصلاه والسلام؟ قال تزوجوا الودود الولود. الودود اي كثيره الموده وكثيره المحبه. لان في مرأة دايما مد جوزها بدها قطع جوزها، وفي مرأة يعني زي مهندس البترول، مهندس البترول ينقبون عن البترول في بطون الارض، وهذه المرأة تنقب عن المشاكل. ها تنقب عن المشاكل وتفتش وتبحث عنها، بدها تختلف اشكال يعني بالقوة. يبقى الاسرة ماشية في هدوء وانضباط ومحبة والفة، والزوج يعني على خير حال، ولكن المرأة تنقب من حيث لا تعلم وتفتش من حيث لا تدري عن المشاكل، فتغتر هي وتغم الأسرة. نسأل الله العفو والعافية. وطبعا الناس تخصصاتها، في واحد هوايته يجمع طوابع البريد، هوايته يجمع عملات أخرى، هوايته يجمع مش عارف إيه. في بقى امرأة تخصصها هوايتها الهم والنكد والغم، ده تخصصات صلى الله عليه وسلم. أولا، وأحيانا المرأة تفرض هدايا استشارية في إيه؟ في موضوع الهم والنكد ده، صلى الله الحبيب عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم إذا أي النساء خلق؟ أن المرأة رقم واحد ذات الدين، طب رقم اثنين أن تكون ذكرى، طب رقم ثلاثة أن تكون ولودا. طيب، أي الرجال خلق؟ أول ما راح يتقدم لبنتك راح السعودية ولا الكويت ولا الإمارات؟ يقول لك ما راحش حاجة، كل غدا واحدة مش نافعة. فاهم ازاي؟ اثنين عنده شقة ولا ما عندوش؟ ما عنده، قال لك أنا حاجة مش نافعة. ده في عرف الناس، في مفاهيم الناس. إلا ما رحم ربي العصر، أنا وارث على أبوه، يقول لك أبوه عايش، يقول لك طيب حماته بنتي موجودة ولا يمي العريس؟ هي موجودة. يقول لك أنا مش نافعة. يا عم أنت بتحب أمك، مش عارف الناس تحب أمها ليه؟ فإذا أنت بتحترم أمك، مش عاوز الناس تحترم أمها ليه؟ فكيف؟ فإذا بارك الله فيك، الراجل الموحد ده لما يجي له عروس، يعني عريس يعني، لأن كلمة عريس غلط لغويا، والعروس أول حاجة يسأل عليه، أنت يا ابني بتحضر دروس لمين؟ يقول له أنا بحضر للشيخ محمد حسان، للشيخ مصطفى العدوي، بحضر للشيخ نجد عرفات، بحضر للشيخ يعقوب، بحضر للدكتور جلال مراكبي، للدكتور عبد الله شاكر، للدكتور عظيم بدوي، الشيخ وحيد عبد السلام داني، انا بحضر. بيقول ده كلام زي هذا يحضر لعالم من علماء اهل السنه والجماعه. نعم، فهذا الرجل صاحب عقيده صحيحه، انا ربي تربيه صحيحه. ايوه، انت حضرتك بتصلي الفجر فين؟ يقوم يبلع طريقه ويغرس في دماغه، خسرك ازاي؟ ويلف في رقبته، ايه؟ تصلي الفجر فين؟ في المسجد ولا في البيت؟ ايوه. فتنظر لهذا الرجل، أولا بيحضر دروس لمين؟ بيصلي جماعة صلاة الفجر فين؟ أصل بيصلي الفجر في جماعة معناها إنه بيصلي بقية الفرائض فين؟ في جماعة، أصل هو ترك المحبوب النوم والغطا الدافي وقام يتوضأ ويصلي الفجر، معناها إنه يصلي الفرائض الثانية دي هتبقى سهلة، زي النبي قال إيه صلى عليه؟ عليه الصلاة والسلام، قال من صلى البردين دخل إيه؟ البردين اللي هم إيه؟ الصبح والعصر. طب الصبح ليه الواحد بيبقى نايم؟ طب العصر ليه؟ طب راجع من الوظيفه، راجع من الغيط، ومقيم بعد الغد، فصعب صلي العصر الجماعه الا على من يختاره الله تعالى عليه. فمن وفق للمحافظه على صلاتي الصبح والعصر في جماعه كان لغيرهما اوفق. كان لغيرهما ايه؟ اوفق. وكانت فضل اخرى عليه اوفق. بفضل الله عز وجل. طيب، فالراجل اللي بيفهم يجوز بنته لراجل في حياته اوامر الله، في حياته اوامر الله، دروس عند مين، صلاه الجماعه عند مين، فترتب الى غير ذلك. فهذا رجل اذا احب بنتك هيكرمها، طب وان كرهها لن يهينها. ليه؟ لان لو اختلفنا وان تنازعتم في شيء فرضه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. لو اختلفنا ربنا يقول افحكم الجاهليه يبغون فمن احكم من الله حكما لقوم يوقنون. هنتحاكم من الكتاب والسنه لفهم سلف الامه. اما اقول لجوز بنتي اتق الله ترتعد فرائسه، لكن واحد مغفل بتقول له ايه؟ والله شوف الحاج فتحي فحر لا يا اخ مجدي. اه صلى على الحبيب عليه السلام. طيب يقول له ايه؟ يقول له اتق الله. يقول له انت سيدني كافر؟ انت سيدني كافر؟ ايه يا عم؟ ده ربنا عز وجل قال لي سيدنا النبي في صدر سوره الاحزاب يا ايها النبي ايه؟ اتق الله. ربنا قال لي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يا ايها النبي اتق الله ولا تطغ الكافرين ولا تطغ. جيت له اتق الله يقول ايه؟ انت سيدني كافر؟ ايه يا ابني؟ انت بتجاوب ولا بتزق؟ انت بتزق بالطريقه دي؟ كن مهذبا مؤدبا، صاحب كلمات قراءه رقيقه لطيفه مهذبه. اي نعم. فبارك الله فيك. اذا واحد اتق الله اللهم اجعلنا من المتقين. جزاك الله خيرا يا اخي، انت دعوت لي. اي نعم. طيب اذا الرجل الموحد تستطيع ان تناقشه وتستطيع ان تتحاكم انت وهو الى الكتاب والسنه بكلام سلف الامه. فاي رجال تريده لابنتك قل الله لا جانس لك. جانس لك ليه؟ اصل بنت معاه خمس اداب وهو معاه دبلوم تجاره. يا عم هو المشكله مش في الدبلوم والنصوص والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. كم من رجل يحمل النصوص واجهل من دابه، وكم من رجل ده معهوش ابتدائيه هتقول ازاي، ولكنه رجل ذو ثقافه ووعي وفهم وادراك مع انه لا يحمل الشهاده الابتدائيه. مش كده ولا ايه؟ اي نعم. ثم اراني فيها معاه ماجستير ومعاه نصوص وبدو. لكن الاصل طبعا في الراجل المتعلم ان هو راجل ايه؟ يكون على العين والراس، راجل مهذب ولطيف ومثقف وواعي، وراجل يكون محبوب، صحيح ولا لا؟ فزعلوا. فالشاهد ان الواجب الذي نهتم فيه في بناتنا ان يكون راجل صالح، راجل صالح، لان معظم الناس اخواننا اهم حاجه عندهم العلف. العلف يعني ايه؟ واحد يفطر ويغذي ويعشي ويلبس ويسكنها بالزريبه، يعني ما عنده شقه. العمل كده يبقى 10 على 10. هو لا يجزعه عقيدته صحيحة ولا مش صحيحة، بفور جماعة ولا يصليه، بيحضر دروس ولا بيحضر، هياخد بيد بنتي الى الطاعة والجنة ولا ياخد بيدها الى النار. لا يلتفت الى هذه القضايا الا قليل من الناس. اول ما واحد يجي من قطر او من الامارات او من كويت اوتوماتيك القبض يبدا اوتوماتيك. ليه؟ شبكه اهي 15,000 جنيه، مهر اهو 30-40,000 جنيه، خاطر هو اوتوماتيك يقوم راضي. ليه؟ وضع امامه شيء من التراب، وضع امامه شيء من التراب اللي هو الفلوس. يبقى في الحاله دي يسيل لعابه. يا اخوان ليس هذا هو الاصل، وليس هذا هو المقصد، وليس هذا هو الهدف والغايه. الهدف والمقصد والغايه ان ازوج ابنتي الى رجل مصلح صالح في ذاته مصلح لغيره. ان احب ابنتي اكرمها في حد حامل، ان احب ابنتك اصحى انت بتنام اهو، ان احب ابنتي اكرمها وان كرهها لم يهمها، ان احبها اكرمها وان كرهها لم يهمها. هذا هو الاصل في المساله. وقضية الفلوس مش موجودة النهاردة هتيجي غدا، مش موجودة روح هتيجي بعد غد. إن روح القدس نفث في روح أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها. فاتقوا الله وزنوا في الطلب. اللي بياكل فول وطعمية حتى ينزل بياكل ولا لا؟ واللي بياكل لحمة بياكل ولا لا؟ هي هتتعبى كده وهتتعبى كده. مش كده ايه؟ واللي بيلبس تتريكس وكويس لابس، اللابس عبث يرضيه لابس واللي لابس. واللي عنده سيارة هامر بثلاثة مليون جنيه راكب، واللي عنده سيارة 11 مليار جنيه راكب، واللي فينا الموضة بتوفر واللي بتوفر، واللي ساكن في بيت معمول بفدة وبنخلتين أهو ساكن، واللي ساكن في فيلا وقصر أهو ساكن، بتوفر وبتوفر. أما المهم إيه؟ أن يكون على العبودية لله. بس على الله، أي والله، على العبودية لله عز وجل. في تمام. اجدادنا وابائنا كان روح الغيط اللي عارف المنديل المحلاوي فيه 3-4 فرغفه وفيه طبق مش فيه فضل خيرك فيها أراميد تشتغل قاعدة تسمع اللي هي الديدان في قلبي وده ودي كم بصل دي كم بصل يقوم خابط البصلات خبطة يقوم تفككها بتوفيق الله ويمسح طبق المش بتطربع فرده يديها سلكت وتسرع ويشرب من الأمايه ومزاجه في السحاب. الصورة اللي ايه؟ هذا كان الواقع مزاجه في السحاب وباكل دي في مش حاج مش في دول أي نعم الوقت واحد قدامه حنشان وكباب ونوت وبوري ومش عارف يعني كان نوع من الأكل دي بمعنى يا أخوانا نعمة هدوء البال وطمأنينة القلب والرضا بما قسم الله تعالى دي نعمة لا ينعم الله تعالى بها إلا على من شاء من عباده. أي نعم في عبد مغني جبر اسمه عبد الحليم ده كان عنده ملايين في السبعينات وقف كده فوجد العربيات أم حسان دي في القاهرة عربيات مطولة كده وعليها قدر طول قدر كبيرة كده وبعدين المغرفة بتاعتها طويلة كده والناس واقفين الموظفين اطباق ألمونيا كده ويعبوها فول وخبز مليان فول ما شاء الله فطيرة كيف وربة وبصلات صغيرة كده والناس الموظف يقوم واكل يسمى ربنا يقوم مسح الطبق بالصلاة على النبي بلغتين ثلاثة يقوم راكب المترو ولا الطغمار هو واقف البلكونة قال أنا مستعد أن أتنازل عن كل الملايين اللي عندي مقابل طبق فول واحد اخر طبق فول واحد ببصرايا على العربية دهية واكتب تنازل عن كل الفلوس اللي عندي ليه؟ اللي فشل كلوي واللي سرطان واللي قرحة في المعدة ومجموعة امراض كانت موجودة فيه اي لا لله انت زلت حكمة يا اخوان اي لا فانت انت والله العظيم انا وانت والله العظيم احنا غرقانين في النعم وبنتقلب في نعيم الله بس القصة حاجة واحدة أن نشكر الله. أي الله نشكر الله تعالى على ما نحن فيه. يبقى أهم حاجة بقى في الرجل يتقدم لبنتك إيه؟ أن يكون فيه أمر الله. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه تزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد إيه؟ كبير. أهم حاجة يكون فيه دين الله عز وجل. سيدنا عمر بن الخطاب قالوا بنت رضي الله تعالى عنه اسمها ايه عم الشيخ راشد اللي جوز النبي حفصه اسمها ايه حفصه دي بقى يا سيدي كانت متجوزه واحد من الصحابه الكرام وبعدين استشهد بارك الله فيك اسمه خليفة بن حذيفة الكهني اي نعم ولما استشهد عمر بن الخطاب قالوا رسول الله عفان قالوا اذا كان لك حاجة في الزواج ازوجك حفصة ابنتك عمر اولا يعني مبشر بالجنة وهو يدب على فوق الارض يدب فوق الارض ثانيا فرسي ثالثا قال فيه النبي عليه السلام لو كان نبي بعدي لكان عمر لو كان نبي بعدي لكان عمر فهذا حديث صحيح ولا حديث صحيح العلماء الالباني ومع ذلك يقول رسول الله عفان لو لك حاجة في الزواج انا عندي بنت هزوجك يا اسمها حفصة السؤال حفصة كانت بعينها هم برجل ورجلي لا كانت امرأة زينة جميلة خلقة فعرضها على عثمان عثمان يعني ظل الشيخ كده قال له لا حاجة لي في ايه في الزواج الان لا يزوج فقام عمر بن الخطاب ابو بكر الصديق قال له ان بدا لك ان تتزوج فعندي حق كفك فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه زعل من ابو بكر اكثر من زعله من عثمان عثمان صاحبه وابو بكر صاحبه لكن صداقته بابي بكر اقوى من علاقته بعثمان الاثنين احبابه لكن الحب درجات فزعل من ابو بكر خاصه ان ابو بكر ما جاوبش فمرت الايام وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تقدم الى حفصة اي نعم فرزق الله حفصته من هو خير من ابي بكر وعثمان هذا ما تعرف فلما ابو بكر قال لعمر بعدما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك وجدت مني وجدت يعني لعلك انت تعلم مني قال له ايها العز اي نعم قال له والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انني ساتقدم الى خدمه حفصة فما كنت أتقدم على خطبة رسول الله فما فلت وما كنت أبشي سر النبي لك أخبره قال وما كنت أبشي سر النبي إيه لا خبر كنت أقول أستعدت إن ما العز منك لأن ده سر عبد يحفر الأول فعمر بن الخطاب زعله راح من سيدنا مين من سيدنا عمر راح زعله من سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. الشاهد عندي في صحيح البخاري حواديت هنا ما فيش احاديث صحيحة بفضل الله عز وجل. فالشاهد عندي في القصة دي ايه ان فاروق الامة هو الخطاب عرض ابنته على عثمان وابي بكر فمن فينا عنده مقدرة يعرض بنته على شاب من الشباب واحد يقول لي هات ابو بكر وهات عمر سنعرف بنت هقول لك طيب ما هي بنتك برضه مش حفص فاكرها انت ازاي بنتك برضه مش حفص انت الحمد لله الشباب موجودين شباب الحمد لله اصحاب عقيده صحيحه واصحاب لحى وقمصان قصيره وعمائم يحافظون على الصلاه الخمس الجماعه وعلى الدروس العلميه الشرعيه المنهجيه ان كان في المساجد او عبر شاشات الفضائيات او غير ذلك فسيبقى الوالده هم في استطاعتك وقدراتك عندك بنت تختار ولا شاب من الشاب دولت تفرض عليه بنتك تفرض عليه ايه بنت الولد الشاب هذا بيشتغل بعشرة جنيه في اليوم 15 جنيه في اليوم بنتك وهذا الشاب هيتفقوا ويقضوها مع بعض ممكن يعملوا ربطات الجدول مره مقليه مره بجمعه مره سلطات يعني مره تحشيها له رز اهو تغيير حد فاكر ازاي وهتمشي الحياه هتمشي السعاده عمرها ما كانت في الاكل والشرب ولا الصلاه وخطره ونوم وان تريها ادوات كهربائيه وقصر وفيلا ابدا التعامل في حاجتين حاجه اساسيه في العبوديه لله عز وجل والحاجه الثانيه التفاهم الذي يوفق الله تعالى الزوجين اليه فيما بينهما التفاهم الذي يوفق الله تعالى الزوجين اليه فيما بينهما الزوج زعلان والعمليه مولعه على العار الزوج ايه ما تشد شويه وما تردش عليه والزوج سيحمل ذلك لزوجته في نفسه اما الزوج جاي تعبان تعبان والزوجه في البيت مهما كانت تعبانه لن يساوي تعبها قدر تعب الزوج فيكون من تلاته الزوجه وشده غبائها ان ترد على الزوج من شده غبائها فربما يستحكم الشيطان في الرجل فيقول لها انت طالق انتهت الحياه الزوجيه بسبب ايه؟ بسبب انها لم توفق الى ابتسامه عريضه او الى كلمه من القراقه رقيقه لطيفه الى هذا الزوج فتمتص غضبه فالزوج لانه سوي عاقل سيقدر هذا وسيعوضها هذا سيعوضها بكل المعاني ولكن كيف الحال اذا كانت الزوجه فيها غباء وسيطره قد احتلت فكرها في هذه الاونه الا من رحم رب عاقل الله المستعان وعليه التكلان اذا ما بين يعني الحياه الطيبه بين الزوجين والحياه التي فيها شقاء بعد العبوديه لله عز وجل توفيق الله للكلمه ان يوفقك الله تعالى الى كلمه طيبه ايها الاحباب اذا اي النساء خير ذات الدين او ذكر او ولوده اي الرجال خير اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه تزوجوه العروس بقى يقول لك ايه انا هدخل بغرفه واحده خاطر انا زي اقعد اروح غرفه نوم قول له على بركه الله ادخل غرفه نوم انا اقعد اروح غرفه نوم قول له على بركه الله قول له غرفه خمسه قول له انت كريم واحنا نستاهل يعني ما تعقدش الامور دي اللي هي ايه يعني اهل زوج وزوج مختلفين بعض العصر على ايه يقول لك مين اللي هيجيب الغسالة يا عم غسالة ايه مين اللي هيجيب النش يا عم ورنش ايه ونش ايه طب يا عم انت يعني دي مش قضايا فاكر كيف انت يعني هو ده كان ما جابش النهارده يجيب بعد ست شهور بعد اكثر بعد اقل الى غير ذلك من هذه الاشياء يعني لا نريد ان يكون هناك خلاف بين زوجين بسبب اي شيء من هذا الذي يختلف الناس عليه لكن يختلف على امور شرعيه تترد الى الله عز وجل والى رسوله صلى الله عليه وسلم واضح خلنا خلنا صلى الله عليه وسلم والقضية دي خلنا يعني احنا في حاجة الى ناس تصدق الكلام ده حتى يكونوا قدوة واسوة لغيرهم من الله. يعني نبدا لان الكلام سهل لكن التطبيق لا يكون سهلا الا على من وفقه الله تعالى عليه. لكن متى يكون الزعل؟ اذا انت قادر وتبقى بخيل. انت قادر تجيب وتبخل لان لا هنا الشيء السيء القبيح. لكن انا مش قادر انا يكلف الله نفسا ايه الا وقعها. طيب هل يجوز لمن اراد ان يرقب ان ينظر الى العروسه ام لا يجوز؟ بل هذا هو السنه. فان اسمع بارك الله فيك عن المغيره ابن شعبه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امراه اخطبها فقال اذهب فانظر اليها فانه اجدر ان يؤذن بينكما. اذهب فانظر اليها فانه اجدر ان يؤذن ايه؟ يبقى انت تبص للعروسه والعروسه تبص لها. بل انت تسلي العروسه بدون ما تحط ايدك عليها. فتواجهك وهي تسليك او نعم وتكلمها وتكلمك والمحرم قاعد. هو ابوها او عمها او خالها قاعد. فتقول ما عندها ازاي؟ لكن لا حتى انه يعني المحرم يعني ان هو مشغول في قراءة كتاب في ما فيكش ترد يظبطه حتى يعني ايه يعني يشعرهم ان هو مش واخد باله منهم لان البنت عاوزه تبص للعريس فمكتوفه لان ابوها قاعد. فتقول كيف؟ فيحاول ان يمكنها من النظر. وكذلك العريس بده يبص للبنت لان مكتوف ان ابوها قاعد. فيحاول ان يمكنه من ايه؟ من النظر. ويحاول ايضا ان يمكنه من الكلام معه انها تتكلم وياه هو يتكلم وياها حتى عند ازاي. وبعد هو لما يكون عارف منش يقول لها ايه؟ يقول لها في ثلاث تسعات على الحيطة. يقول لها ايه؟ يقول لها 999 حتى عند ازاي. فيعرف ان العروسة ايه؟ في السنة النكتة حتى يبقى فاتحة حد حتى عند ازاي. يقول لها فما تنقش كويس انت يقول لها ثلاث ستات على الحيطة تبقى ايه؟ تقول 666 حتى يتأكد من الموضوع حتى الوالدة ذات الى غير ذلك من هذه الاشياء. فبفرض العريس يريد ان يطمئن مثلا على ثقال البنت او شوف رجليه ما ينفعش يبعت امه شوف رجليه تقول له ادخل الانتلاب فميدي ميدي يعني ايه تحت الركبة بشوية ادخل الانتلاب فنص كم عشان ام العروسة اخت العروسة عمة العروسة خلت العروفة تشوفه ايه تتوصف. اما هل هو العريس ينفع يشوف الكلام ده؟ لا الا بعد العقد. طب ينفع خلت عمته واخته تشوفه؟ ايه ينفع. فهذا حقه وله ان يرسل امه واخته ان ترى ده. فقلنا ده دين. احنا مش بنتكلم في امور تسالي جدا والسوداني وحمص. لا ده دين نريد ان نبينه للشباب ولنا حتى يتفهم كيف يخطب كيف يعقد كيف يتزوج كيف يكون. يعني عشان بعض الشباب يبقى عاوز يفهم الشيخ في الكلام ده لكن مش فاهم. فاهم ازاي؟ وبعدين ممكن الدخله يا حاج يتدبس في العروسه زي العريس اللي راح يعني يشوف واحده فهي مش قد كده فيقول له اخته اختها. فبنت الدخله يا عيني فوجئ باحوال لا يعلم بها الا الله. يا جماعه مش دي لا دي وهي مش هي ثانيه. فكانت ايه؟ وتدبس فيها المسكين ومش الموضوع. فقول يا حبيب عليه الصلاه والسلام. طيب يبقى النبي عليه الصلاه والسلام قال اذهب اليها وانظر اليها فانه اجدر ان يؤذن بينكما. وقد قال الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا القى الله في قلب امرئ خطبه امراه اذا القى الله في قلب امرئ خطبه امراه فلا باس ان ينظر اليها. فلا باس ان ينظر اليها. فتفرض البنت دي مش لابسه نقاب. انا لا بحرضك ان انت تستخبى لها وتشوفها. شوفها. عشان لو عجبتك تروح تخطبها. ولو ما عجبتكش يبقى ده المداخل الشر. لان طبعا انت لو تدخل البيت تشوف البيت وبعد كده قلنا مش جاي كسرت قلب البنت. طب انت عليك ذنب؟ لا ما عليكش. لكن انت رايتها البنت منتقده. هشوفها ازاي؟ لازم اروح اشوفها بيت ابوها وتكشف عن وجهها واراها وتراني. اما لو كانت مختمره فليست منتقده فانا احرضك ان تراها خارج البيت ولابسها في الشارع فان عجبتك تتقدم اليها. لو ما عجبتكش تمام داخل الشارع. صليت على الحبيب عليه الصلاه والسلام. هذا مهم جدا. طيب فبارك الله فيك. الخطبه هي طلب الزواج من المراه بالوسيله المعروفه بين الناس. فان حصلت الموافقه فهي مجرد وعد بالزواج. لا يحل المخاطب بها شيء من المخطوبة. يعني ينفع مثلا اللي خطب واحدة ينفع يفضحها؟ لا مين ينفع يفضحها؟ طيب وين واحد عنده غباء يقول ايه؟ يقول ينفع يقبلها؟ يقول لك ما ينفعش يفضحها، يقول ينفع يقبلها؟ فكان ازاي؟ فهذا ما ينفعش. بارك الله فيك ان يفضحها ولا ان يخلو بها لانها اجنبية العين. طيب هل يجوز لوالد العريس ان يصافح عروسة ابنه؟ ينفع ولا ينفع؟ ما ينفع. طب ليه؟ طب اذا عقد العريس على العروسة يجوز ان يقبلها بل يصافحها ولا يقبلها؟ طب ليه؟ لانها صارت بنتا له. طب افرض ابنه فرق البنت دي تبقى محرمة برضك على ابوه بعد ما يطلقها او بعد ما يطلقها. فبفرض الشاب ده مات تصير محرمة على ابيه تحريما ابديا حتى لو مات ولده. فلو ممكن ان هذا الرجل الاب يروح مع البنت دي محرما لها في العمرة والحج وغير ذلك من الاشقاق. فقدر بجيب هو يصافحها وهو يقبلها لانها بنتا من بناته. اما قبل العقد هي اجنبية عنه كما انها اجنبية على ولدي لان العقد لم يحدث. لكن ايش اللي بصير من الناس؟ حتى يبصير من الناس او العروفة او جاي العروفة او مصافحها وقبلها الف مبارك يا بنتي. حتى ازاي؟ لان الجام كسر وخلط وقتين والناس ما وقفوا على الشر، وان كانوا قد وقفوا على الشر لا يصدقونه الا من رحم ربي وعصر. ثم رحم ربي وعصر ازاي؟ هذا مثل ابيها. ايوه مثل ابيها ولكن ليس ابوه. مثل ابيها ولكن ليس ايه؟ ليس ابوه. بل ممكن انت مثلا هناك بنت، هذه البنت ابوها ابن عمك. ابوها ابن عمك، البنت بتقول للراجل ده ايه؟ يا عمه. لكن هل هذا العم ينفع يتجوزها ولا لا؟ هذا العم اللي ينفع يتجوزها يقوم يسلم على البنت دي وخبطها بوسه، والبنت دي وخبطها حضن. خدت بالك من ده؟ الى غير ذلك من هذه الاشياء. هل هذا يجوز؟ بحجة انه رجل كبير وبحجة انه في مقام عمها، لكنه في الشرع يجوز ان يتجوزها. مشكلة ولا ايه؟ يجوز ولا ايه؟ هذا الكلام واقع. هذا الكلام ايه؟ واقع. مثلا تلقى ايه؟ مثلا شاب، الشاب ده عنده 20 سنة. تيجي مثلا مرات عمه، مرات عمه عندها كام؟ مثلا 45. وتلقى امرأة فيها شباب وحيوية ونضارة وجمال، مع انها عندها 45 سنة، لكن فيها حيوية وشباب. تقوم الشاب اللي عنده 20 سنة تقوم مسلم عليه وبيسان، انه نجح. نجح. سنة أول بوسة. هتلاقيها ست تقول ده ده ده يا محمد. هي صدقة فعلا. أيام كان يوم 3 سنين خدته الحمام وحميته ولبسته وهو قضى حاجته عليها، يعني من الاخر عايزك هو بتعديل شك عليها. حتى ينزل زال. وهي لبسته بمبض. وقال فيهم بقى بمبض. طب لبسته ايه؟ كروت جاي وخلاص. فما تعرفه فهم؟ هل ينفع ان هو صار راجل النهاردة. ينفع تصير هو تبوسك؟ ولما نرضاك تصير هتقول يا ولد انت اتكبرت عليا ولا ايه؟ اذا مش فاكر ايام ما كنت بتشق عليا عايزك هو بتعديل تعالى تقوم شداه وتقوم بيرفاه. ده اسمه تهريج. ده اسمه تهريج مش اسمه دين. ده اسمه تهريج. هذا شرعا لا يجوز قولا واحدا. فقلت على النبي قال فضل الصلاة. طيب الى الاذان ان شاء الله ونبدا في الدرس القادم من عقد النكاح ان شاء الله. نسال الله ان يزوج جميع الشباب المسلمين وان يوفق زواج جميع الشباب المسلمين وان يجعل الصالحين بالصالحات. اللهم امين.